يقول هذا سائل: هل قراءة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة مرة واحدة وبعد صلاة الفجر والمغرب ثلاثة مشروعة؟ روي في ذلك حديث لا يصح، فالحديث المروي في ذلك وهم من الراوي، ولم يثبت شيء من قراءة القرآن الكريم في أذكار الصلوات في دبرها سوى آية الكرسي. يقول: ما معنى متمتع؟ المراد بالمتمتع شرعا الجامع بين العمرة والحج. المراد بالمتمتع شرعا الجامع بين العمرة والحج، وله حالان: الحال الأولى أن لا يحل بينهما ويسمى قرانا، والحال الثانية أن يحل بينهما ويسمى تمتعا. فاسم التمتع جامع في الشرع بين العمرة والحج على ما تقدم بيانه، لأن العرب لم يكونوا يجمعون بين نسكين في سفرة واحدة، فجاء الشرع بالسعة فيه. يقول: ما حكم استعمال المسبحة؟ مستعمل المسبحة في التسبيح والتهليل والتحميد له حالان: الحال الأولى أن يكون استعماله لها بقصد إرادة التقرب بذلك، فهذا بدعة لا يشرع. فمن سبح بالسبحة مريدا التقرب بفعله فذلك بدعة. والحال الثانية أن يستعملها لإرادة ضبط العدد والإعانة على الذكر، أن يستعملها لإرادة ضبط العدد والإعانة على الذكر، فهذا جائز، فهذا جائز. والأفضل أن يسبح الإنسان بأنامله كما ثبتت بذلك السنة. يقول: من اعتادها فنسيها أو شغل عنها قالها بعده، قلتم ذلك، إذا أراد أن يقول مع أذكار الصلاة التي بعدها فهل يقول الأذكار مرتين؟ يعني من جمع بين صلاتين كالجامع بين الظهر والعصر، هل يقول الذكر مرتين أم مرة واحدة؟ والجواب أنه يقول مرة واحدة، فتتداخل السنتان هنا، فيقول الذكر مرة واحدة مريدا كونه ذكرا للصلاتين، فيقول الذكر مرة واحدة مريدا كونه للصلاتين معا. يقول: هل يكون عد التسبيح باليمنى أو اليمنى واليسرى؟ أصح قولي أهل العلم أن عقد التسبيح يكون باليدين جميعا، وحديث أبي داود في يمينه شاذ لا يصح. يقول: ما صحة دعاء اللهم أجرني من النار بعد صلاة الفجر والمغرب سبع مرات؟ لا يثبت هذا الحديث. يقول: لماذا يجاب عمن يقول أن الجهر بالذكر بعد الصلاة يشوش على الذاكرين؟ الجواب أن ما ارتضاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير لنا، واقتداؤنا به وطاعتنا لما كان عليه صلى الله عليه وسلم أصدق في كوننا مصدقين به، مؤمنين مدعنين متبعين، فهو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلا يقال حينئذ إنه يشوش على الذاكرين، بل هذا يحيي الذكر في نفوسهم، فإن الجاري أن الإنسان إذا سمع ذاكرا إزاءه قواه ذلك على الذكر، لكن إذا كان إزاءه مصل فنعم لما في الصلاة من الحاجة إلى ضبطها بركوع وسجود وأذكار معينة فيها، فحينئذ يمتنع الإنسان من رفع صوته إذا كان إزاءه من يقضي صلاته. أما إذا كان أهل المسجد أو أهل الصلاة كلهم قد فرغوا من صلاة فالسنة حينئذ أن يرفع صوته، والخير كل الخير في اتباع السنة. يقول: هل هو من السنن المهجورة؟ مما ينبغي تجافيه التعبير بهذه العبارة، فإن الإحاطة علما بأحوال الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يقول المرء من السنن التي قل العمل بها، أما ادعاء هجرها وأنها تركت في الكلية فهذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ما هو الدليل على تخصيص الإسراء بآية الكرسي دون بقية الأذكار؟ الإجماع، فإن الفقهاء مجمعون على اختصاص الجهر بالأذكار التي فيها التعظيم والتسبيح والتهليل، وأما آية الكرسي فإنهم جميعا يذكرون الإسراء. يقول: ما حكم من يقول الأذكار دبر الصلاة بشكل جماعي وصوت مرتفع؟ لا يشرع ذلك، بل المشروع للعبد أن يقتصر على ذكره لنفسه، فيذكر كل واحد من المصلين ذكره، ولو وقع بينهم اتفاق في الصوت فلا يضر، ولكن الذي يضر هو المواطأة على ذلك قصدا بأن يتفقوا بأن يذكروا ذلك جميعا، فهذا لا يشرع. يقول: هل تكفي أضحية العيد عند النحر عن الهدي للمتمتع؟ إذا ورد الإنسان إلى هذه المشاعر فإن القربة من الدم في حقه هو الهدي، فيذبح الإنسان هديا وتغنيه عن كل دم، فالهدي أبلغ في التقرب من الأضحية، فكل ما يذبح في منى ومكة من الناسكين هو هدي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: معنا أحد الحجاج وهو شيخ كبير في السن عند إحرامه لم ينزع لباسه الداخلي، وأثناء الطريق علمنا بذلك فأمرناه بنزعه، فماذا عليه؟ إن كان كما هو ظاهر السؤال جهلا فلا شيء عليه، فمن اقترف هذا المحظور وهو جاهل فلا إثم عليه. بعض الأسئلة يغني عنها كلام احفظوا: من أتى من بلاده حاجا فليجعل حجه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي الحملة يقول نخرج من عرفة الساعة 12، والحملة يقول لا نبيت في منى، والحملة هؤلاء تجار، وأنت تجعل دينك عرضة للتجار، اجعل دينك اتباعا للمختار صلى الله عليه وسلم. بعدين ماذا نفعل به؟ إذا يفعل كذا ويفعل كذا ماذا نقول له؟ ما نستطيع نفعل شيء، نقول له ولكم التزموا السنة. يقول: هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز ذلك. وهل يدخل به الخلاء؟ نعم، لأنه ليس له حكم المصحف، إنما هو ذاكرة، ثم إن المرء يغلق إذا دخل الخلاء. يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم يجوز ذلك مع نيتهما جميعا، فينوي أن يطوف للإفاضة وللوداع، والأكمل أن يأتي بكل واحد في موقعه. يقول: هل يجوز تأخير الذكر بعد الوقوف بعد الصلاة؟ نعم يجوز ذلك، كل ذلك محل للذكر سواء قلته قائما أو قاعدا أو على جنب. يقول: هل يرفع يديه إذا دعا قبل السلام لصلاة الاستخارة؟ لا يرفع يديه ما دام في الركعتين، والصحيح أن دعاء الاستخارة يكون بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، فإنه لا يسمى راكع ركعتين حتى يفرغ منهما بالسلام. يقول من وكل في رمي الجمار هل يرمي بعد رميه مباشرة؟ نعم يجوز له أن يرمي بعد رميه مباشرة، فيقدم رمي نفسه ثم يرمي في موضعه عمن وكله، ولا يلزم أن يستكمل الرمي ثم يرجع من أول الجمرات. يقول ما صحة حديث آية الكرسي؟ حديث آية الكرسي حديث حسن، فقد رواه النسائي من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن. محمد بن حمير فيه كلام روى له البخاري في المتابعة، وأحسن الأقوال فيه أنه ممن يحسن حديثه، وقد حسن هذا الحديث جماعة من أهل العلم قديما وحديثا. يقول ما صحة إعطاء النقود للهدي للجهات المحددة من الدولة؟ يصح دفع المانع إليهم لشراء الهدي، وكما قال ما هي الجهات الصحيحة؟ الجهات الصحيحة هي الجهات المخولة من الدولة، وأما ما عداها فلا تبرأ ذمة الإنسان به، لأنه قد يكون عرضة لأهل الاحتيال والكذب، فيكون قد وضع هديه في غير ما أذن به شرعا، فلا بد أن تطلب الجهة المخولة من ولي الأمر ثم تدفع إليها هديك. يقول رجل تحلل من عمرته بعقد بعض الشعر دون بعض، فهل هذا يفسد العمرة؟ لا يفسدها، لكن الأكمل أن يعمم الإنسان عقد الشعر رأسه كله. يقول كيف أطوف أكثر من أسبوع؟ تطوف بأن أكثر من أسبوع بأن تطوف سبعا ثم تصلي ركعتين، ثم تطوف سبعا ثم تصلي ركعتين، ثم تطوف سبعا ثم تصلي ركعتين ما شئت، فكل أسبوع هو سبعة أشواط يعقبها ركعتان، هذا هو السنة. يقول هل الدعاء مستجاب في ظهر يوم الأربعاء؟ روي خلاله حديث لا يثبت، في يوم الأربعاء كغيره من الأيام للدعاء. يقول ما حكم من يقيم في بلاد كافرة؟ الإقامة في بلاد الكفار حرام، وإنما يستباح الوفود عليها لمن له حاجة كمداواة أو تجارة مقيدة بمدة معينة إذا كان له دين متين وعلم ويقين، أما ما عدا ذلك فإنه يحرم لما فيه من تعريض المسلم لإفساد دينه، والآية والحديث بذلك متظاهرة، وغلبة العمل على خلافها يدل على صحة عمل الناس. يقول ما حكم شخص يكون سبب في مساعدة شخص مسلم الزواج من مسلمة على أن يأخذها للإقامة في بلاد كافرة؟ لا يجوز له أن يساعده على الزواج من فتاة ينقلها إلى بلاد الكفر، فالإقامة في بلاد الكفار حرام، ويجب أن يحثه على أن يرجع إلى بلاد المسلمين. يقول قدمت إلى مكة للعمل ووقت الإجازة أرجع إلى الجنوب، فهل أحرم بالحج من خارج حدود العرب أم من الميقات؟ تحرم من الميقات إذا رجعت إلى بلدك بعد فراغ العمل ثم جاءت الإجازة وتريد أن ترجع إلى أداء النسك، فإنك تحرم من الميقات إذا مررت عليه، وميقات أهل الجنوب هو يلملم. هذا آخر الإجابة على هذه الأسئلة، ونجيب على بقيتها في مقام آخر بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وموعدنا بعد صلاة العشاء في شرح منظومة الكبائر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.